قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا دمه من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري أصحابه كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم أصحابه كتير كتير قدوا قدهم طابور الصبح تضرب أجراس تلمهم وموسيقى نشيد بلادي بتجري في دمهم من قلب وروح مصر والنيل جوا أول والتاني والسؤال في عنينا داني يا بلادنا انت حبر وأطول النخل وأقدر تمرين أول والتاني والسؤال في عنينا داني يا بلادنا انت حبر وأطول النخل وأقدر وأطف من ورد تشكى وعمل لك عقد مرمر من قلب وروح مصري والنيل جوا بيسري